كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. صدق الله العظيم.